على مائدة البحر. أعود للبحر، تعود الكيمياء ترسمك بالتأويل، يعود ابن رشد يغمس الريشة بالماء، وتخرجين إلى الحضارة. الأفكار لها أجنحة تطير إلى السماء، وأنت فراشة. التأويل يرسمك سمكة لها أجنحة ملائكة. أعود للبحر، أعود للأسماك الملونة تغازل أصابعي، تسبح كمثل جسدك المحروق من الشمس، والشفق المرمري يستلقي كشهقة عاشقة تهدر بداخلي، تسرق سمعي. صوتك أعمق من هدير البحر، أعمق من صيحات الموج. نداءات صوتك الآتي من تأويل الخيال، يفرش فوق مائدة البحر فلسفة ابن رشد، حضارة جديدة لجسد المرأة الكوني. يخطف بصري وهج الرقة والأنوثة. جسدك ناعم الملمس في لغة الأعضاء، لغة الآن بلون البحر، والبحر كتاب الماء في لغة العناصر، وأنت كتابي من عطر وماء. تلعبين كمثل فرح الصغار في خيالي، خيال كالبحر لا ينام.